الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسمائه عليه السلام الماحي. حدثنا علي بن إبراهيم القطان قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأحمد وأنا الحاشر، أحمد ممنوع من الصرف، وأحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في قراءة كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيها للإمام اللغوي ابن فارس رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 95 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ومن أسمائه عليه السلام الماحي. قوله ومن، هذه من تبعيضية، يدل على أن هذا بعض أسمائه. وقد مر معنا في درس الأمس أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم متعددة وكثيرة، ونقل ابن عربي في تفسيره أن بعضهم أوصلها إلى 1000، وقيل إنها 700 اسم. وقد نقل بعض المتأخرين وهو الصالحي قول ابن عربي هذا، ثم حاول أن يجمع كل ما وقف عليه من أسمائه صلى الله عليه وسلم، فلم يقف إلا على 500 اسم قيل إنها من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وكثير من تلك الأسماء التي نقلها الصالحي وذكرها غيره قد ينازع في كونها من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، إما لعدم ثبوت النقل، أو لكونها أوصاف وليست بأسماء، أو لكونها لغات ليست بلغة العرب، وغير ذلك مما سنشير إليه في نهاية الدرس بمشيئة الله. قوله من أسمائه عليه السلام الماحي. الماحي اسم فاعل من المحو، وهو الإزالة وعدم بقاء أي شيء من الأثر. وأول مسألة أوردها المصنف: الدليل النقلي الصحيح على تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالماحي، فذكر ما رواه من طريق علي بن إبراهيم القطان عن أبي علي بشر بن موسى الأسدي أنه حدثه الحميدي، والحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري رحمه الله تعالى، وهذا إسناد عال، فإن المصنف يروي عن من يعادل طبقة شيوخ طبقة تلاميذ البخاري. قال حدثنا سفيان عن الزهري. هنا فائدة فيما يتعلق بسفيان. الحميدي إذا أطلق سفيان فإنه يعني به سفيان ابن عيينة المكي الهلالي نسبا، فإنه قد لزمه وأكثر من الرواية عنه، حتى جاء عنه أنه قال: لزمت سفيان بن عيينة 19 سنة. فمن أعلم الناس بحديثه وأكثر الرواية عنه هو الحميدي. وهذه الفائدة في معرفة ما المراد بسفيان سيأتي أثرها في كلام المصنف بعد قليل. قال عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أو إن لي أسماء. هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أسماء، هذه اللفظة التي جاء بها المصنف لا تدل على الحصر، فإن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له أسماء وهي نكرة، فلا يدل على الحصر بهذه الأسماء دون ما عداها. لكن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وجاء في لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي 5 أسماء، إن لي 5 أسماء. وهذه الصيغة التي جاءت عند البخاري تفيد على الحصر من جهتين: الجهة الأولى من حيث المنطوق، حيث قدم المعمول على العامل، وتقديم المعمول على العامل في خبر إن يفيد الحصر كما ذكره اللغويون. والأمر الثاني من جهة المفهوم وهو مفهوم العدد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، فإن مفهوم العدد أنه ليس له غير هذه الأسماء الخمسة. ولكن ذكر العلماء أن من أضعف المفاهيم مفهوم العدد، ولا مفهوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لي خمسة أسماء، بدليل أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأسماء، فعد أسماء غير الأسماء الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. المقصود من هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام لي خمسة أسماء، مفهومه هذا العدد ليس له مفهوم معتبر بدليل حديث أبي موسى. فبما نوجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الخمسة التي سيأتي ذكرها بعد قليل في كلام المصنف، قيل إن تخصيص هذه الأسماء الخمسة دون ما عداها فيه قيد، وهو أن لي خمسة أسماء لم يسمى أحد قبلي بها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سمي بهذه الأسماء الخمسة. وهذا أحد التوجيهات التي ذكرها شراح الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والتوجيه الثاني أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن لي خمسة أسماء، أي إن هذه الأسماء الخمسة هي التي شهرت في الكتب وعند الأنبياء السابقين، إذ الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام بشروا به صلوات الله وسلامه عليه، وأخبروا بخروجه، وما من نبي إلا وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم ونبأ به وبشر، وكان ذلك بذكر أحد هذه الأوصاف الخمسة أو الأسماء الخمسة أو بعضها أو جميعها، إما ببعضها أو بجميعها. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث، وهذا أيضا مفيد الثالث، وهو ما ذكره أبو العباس القرطبي في شرحه لمسلم حينما أورد هذا الحديث إن لي خمسة أسماء، قال إن المراد بهذا الحديث أي ليس لي إلا خمسة أسماء، حيث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بأسماء غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسماؤه بوحي من الله وتوقيف منه سبحانه وتعالى كما قرره جماعة ومنهم القرطبي، ومر معنا ذلك في درس الأمس. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي خمسة أسماء، هذا باعتبار أول الأمر والشأن في أول الوحي عندما نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام بهذه الخمسة، ثم بعد ذلك بلغ عليه الصلاة والسلام بأسماء أخر فأخبر بها عليه الصلاة والسلام. وهذا التوجيه هو الذي ذكره القرطبي في المفهم، وذكر أن هذا القول هو الحق الأسد، أي الأسد باعتبار قوته، وإن كانت سابقة لها وجه، ولكنها الأسد باعتبار أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية وبوحي من الله عز وجل. وهنا نكتة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ بالأسماء التي سمي بها اقتصر على ما أوحاه الله عز وجل له من هذه الأسماء الخمسة، فمن باب أولى وأحرى ألا يسمي أحد من الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وحيا من الله عز وجل وتبليغا. ولذا فمن أراد الثناء عليه عليه الصلاة والسلام والإخبار عنه فإن أفضل وأتم وأكمل وأجدر ألا يخبر إلا بما جاء به النقل والوحي، وهذا من علامة اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وإنك لتعجب أحيانا حينما ترى بعض المسلمين هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤون في كتب فيها صلاة عليه الصلاة والسلام وذكر له عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها نعوت له عليه الصلاة والسلام لم يوردها لنفسه ولم ينقلها عنه. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله له بهذه الأسماء التي فيها مجامع المحامد، فلا وصف أكمل ولا أجمل من محمد، حيث كل المحامد اجتمعت فيه. ومر معنا بالأمس معنى محمد وأنه من جهتين، هو محمد لاجتماع صفات الحمد فيه والأخلاق، ومحمد لحمد الله عز وجل وجميع الناس له في الدنيا وفي الآخرة. إذن أيها الموفق، احرص على أن لا تسمي النبي ولا تثني عليه إلا بما أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم وخبر به عن نفسه. ولذا كانت أفضل صلاة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. نعم، قال: إن لي أسماء أو أسماء وجهان، باعتبار التنكير وعدمه ليدل على الخلاف الذي نعرفه يصح فيها الصرف وعدمه. أنا محمد، ومر معنا هذا الاسم، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر. هذا هو محل الشاهد، قوله صلى الله عليه وسلم: أنا الماحي الذي يمحى بي الكفر. فالماحي اسم فعل، اسم فاعل، فالله عز وجل محى به. وانظر كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم الفضل له سبحانه وتعالى، فقال: يمحى بي الكفر. فقد محى الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الكفر، محى به الكفر، فلم يبق للكفر باقية، ولم ترتفع له راية، ولم يبق له غرض إلا وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذلك الشبهة وذلك الرأي. ولذلك ما دفن عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لو تأمله المسلم حق التأمل لوجد فيه صلاح دينه ودنياه، ولوجد فيه كل أحكام شرع الله عز وجل إجمالا أو تفصيلا. ثم جاءت السنة بعد ذلك مبينة ومفصلة لما أجمل من القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مذكور فيه من الأحكام، كل شيء فيه صلاح الناس مذكور في كتاب الله عز وجل. وجاءت السنة مبينة ومظهرة لما أجمل في كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل قد محى بمحمد صلى الله عليه وسلم الكفر، فلم ترتفع له راية، وكلما أراد أهل الكفر أن يرفعوا راية وأن يظهروا شرا وكفرا، فإن الله عز وجل متمم نوره ومكمل دينه، بل أكمله بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا تقنط على الإسلام ولا تخشى عليه، فإن الله حافظه. لقد حفظ الله عز وجل القرآن، وحافظ الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك، وحافظ الله عز وجل الإسلام كله. فإن عملت في الدعوة إليه وتعليم الناس صحيح النقل فيه، فإنك تنفع نفسك قبل أن تنفع الدين، لأن الله عز وجل هو حافظه وهو رافع رايته سبحانه وتعالى. نعم، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن الماحي الذي يمحى به الكفر، وذلك أنه بعث صلى الله عليه وسلم والدنيا مظلمة قد شملتها غيابة الكفر وألبستها هبوة الضلالة، فأتى صلى الله عليه وسلم بالنور الساطع والضياء اللامع حتى محى الكفر ومحقه. نعم، قال المصنف: فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن الماحي الذي يمحى به الكفر، هكذا جاء في الحديث المتقدم، حديث جبير رضي الله عنه، قال: وذلك أنه بعث صلى الله عليه وسلم والدنيا مظلمة. حقيقة لم يبقى في الدنيا إلا بقايا قليلة على ملة الأنبياء قبله، على تحريف فيها ودخن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والدنيا مظلمة من الإيمان، ثم أنار الله عز وجل به القلوب والبلدان ببعثته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: قد شملتها غيابة الكفر، أي كان الكفر ظاهرا بينا، لا يكاد يوجد من يذكر الله عز وجل على طريق سوي. قال: وألبستها هفوة الضلالة، فكانت الضلالة منتشرة بينهم، فأتى صلى الله عليه وسلم بالنور الساطع والضياء اللامع. والنور الساطع هو الوحي من الله عز وجل، كتابه سبحانه وتعالى، وما أوحاه الله عز وجل إليه بالمعنى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى محل الكفر ومحقه. قول المصنف حتى محل كفر ومحقه، محو الكفر أنواع. النوع الأول محو الكفر بمعنى محو ديانة الكفر، فلم يبق للكفر شبهة ولا رأي ولا دليل إلا وأبطره الله عز وجل. ولذلك فإن القرآن مليء بمجادلة الكفار وإثبات ربوبية الله عز وجل وألوهيته سبحانه وتعالى بصور متعددة في الجدل. وقد ألف جماعة من أهل العلم الجدل في كتاب الله عز وجل، يعنون به ما جادل الله عز وجل به الكفار للاستدلال عليهم من الأدلة المتعددة والمتنوعة. وممن جمع الجدل ابن الناصح الحنبلي والطوفي في كتابه الجدل إلى علم الجدل، وغيرهم من أهل العلم وابن القيم وغيرهم أو بعدهم ابن القيم وغيرهم جمعوا الجدل في كتاب الله عز وجل لهم، فمحى الله عز وجل قولهم وأبطله. ومن نظر في كتاب الله عز وجل ما من شبهة ولا رأي ولا دليل لأهل الكفر على كفرهم إلا وأبطله الله عز وجل وأثبت بالدليل والبرهان نقيضه. ونحن نستدل على وجود الله عز وجل واستحقاقه للعبادة بالعقل وبالنقل وبالفطرة وبالنظر، كل هذه الأمور استدل بها، لا نكتفي بالعقل وحده ولا بغيرها، بل كلها أدلة دالة على إثبات ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، معنى محو الكفر أي عدم ظهوره، عدم ظهوره، فحينئذ يكون الإسلام هو الظاهر وغيره يكون خفيا. وهذا المعنى ذكر بعض أهل العلم كالقرطبي أن محله فيما زوي له صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم زويت له الأرض فنظر في جزء كبير من مشارقها ومغاربها ثم قال يبلغ الإسلام ما بلغ ما زوي له صلى الله عليه وسلم. فبالمعنى الثاني يوجه معنى قوله صلى الله عليه وسلم يمحى به الكفر، أي من البلاد التي زوي له صلى الله عليه وسلم ونظر إليها. وهذا التوجيه أيضا ذكره بعض الشراح. والأمر الثالث باعتبار القلوب، وهم الذين يؤمنون به صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد محى بنبيه صلى الله عليه وسلم الكفر من قلوب الناس ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ثم من آمن به بعده صلى الله عليه وسلم ممن لم ينظر إليه. وهذا معنى تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالماحي، أي محى الكفر من القلوب ومحى الكفر من البلدان ومحى الكفر باعتبار الأفكار والآراء. نعم. واشتقاقه من قولك محوت الخط محوا، قال الله جل ثناؤه فمحونا آية الليل، أراد به السواد الذي في دارة القمر كأن بعض نوره محيا. قال المصنف اشتقاقه من قوله محوت الخط محوا، مر معنا في الدرس الماضي خلاف اللغويين البصريين والكوفيين هل الاشتقاق يكون من الفعل أم أنه يكون من الاسم، وأن للغويين وجهين في هذه المسألة. ومن أهل العلم من قال كالشيخ تقي الدين إن الاشتقاق يصح من الفعل ومن الاسم معا، والمصنف ممن يميل إلى أن الاشتقاق إنما هو من الأسماء، ولذلك لما قال واشتقاقه من قوله محوت الخط محوى، فالاشتقاق من المحو وليس من قوله محوت وهو الفعل. قال محوت الخط محوى، أي معنى المحو أي أزلته ولم يبق له أثر، فلا يبق له الأثر، يمحى، يذهب جرمه إن كان ذا جرم، ثم بعد ذلك لا يبقى له أثر يدل على وجوده، هذا هو كمال المحو بالكلية. ثم استدل على ذلك بكلام الله عز وجل فقال، قال الله جل ثناؤه فمحونا آية الليل، أراد به أي في الآية السواد الذي في دارة القمر كأن بعض نوره محي. يقول الله عز وجل إنه جعل الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. معنى قول الله عز وجل محونا آية الليل، آية الليل هو علامته وهو القمر، فمحى الله عز وجل علامته التي تكون دائرة عليه. وانظر لمعنى دائرة القمر لأنها ستأتينا أن من نعوت وجهه صلى الله عليه وسلم أنه كدائرة القمر. دائرة القمر هو الهالة التي تكون على جوانبه. فالله عز وجل جعل الشمس ضياء فجعل لها نورا يخرج من جوانبها، بينما القمر محى الله عز وجل هالته التي تكون على جوانبه، فكان الليل مظلما وليس فيه النهار وليس فيه الضوء والشعاع والنور الذي يكون في النهار. وهذا معنى قوله أراد به السواد الذي في دائرة القمر، أي بجوانب القمر لا القمر نفسه، وإنما الذي بجوانبه، كأن بعض نوره محي، كأن بعض النور محي، لأنه بقي بعض النور الذي يوجد في الليلة القمراء حينما يكون القمر بدرا ونحو ذلك. نعم. والعرب تقول للربع الدارس محته الريح والمطر، قال الشاعر محته الريح بعدك والسماء. قال والعرب تقول للربع الدارس، الربع هو مكان الإقامة التي يقيم فيه الناس يسمى ربعا، وما زال في لهجتنا أن القرى الصغيرة تسمى ربعة، ربعة كذا وربعة كذا، وما زال هذا في لسان العربي إلى الآن، المكان الذي يسكنه الناس يسمى ربعة. قال يقال للربع الدارس، الدارس بمعنى الذي اندرس وزال أثره وانمحى. قال والعرب تقول للربع الدارس محته الريح والمطر، أي أن خروج أهله منه ومرور الأيام عليه، وفي الأيام الريح السافية والمطر والغيث الجاري الذي يزيل الآثار، فإن هذه النوائب التي تأتي من السماء وتأتي في الأرض من العوارض تمحو أثر السكان في بيوتهم وفي دورهم. قال الشاعر محته الريح بعدك والسماء، فالريح من عوامل التعرية تؤثر وتمحو، وكذلك السماء أي المطر الذي ينزل من السماء. نعم. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، وتفسيره في الحديث الذي ذكرناه قبله. نعم. قال المصنف ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، هنا فائدة وإن كانت خارج الدرس، تارة يقول المصنف صلى الله عليه وسلم وتارة يقول عليه السلام، وأهل العلم يقولون إن الأكمل من اللفظتين أن تجمع بين الصلاة والسلام عليه، كما في كتاب الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالجمع بينهما هو الأتم. لكن ما حكم إفراد السلام عليه دون الصلاة؟ هذه المسألة أوردها جمع، ومنهم السخاوي في القول البديع وجماعة من أهل العلم، فذكروا عن بعض الشافعية أنهم يكرهون إفراد السلام دون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم، وذكر ذلك المرداوي في مقدمة شرحه في الأصول وهو الصحيح، أنه يجوز لكنه خلاف الأولى وليس مكروها، فيصح أن تقول عليه السلام، وإن كان الأولى والأكمل أن تجمع بين الصلاة والسلام عليه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ومن أسمائه الحاشر، قال وتفسيره في الحديث الذي ذكرناه قبله، أي أن دليله ورد في الصحيح كما مر معنا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الحاشر، أو من أسمائي الحاشر، وهو الذي يحشر الناس على قدمي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والحاشر اسم فاعل من الحشر وهو الجمع، فالحاشر هو الجامع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الجامع. سمي عليه الصلاة والسلام حاشرا، سماه الله عز وجل بهذا الاسم لكونه يكون جامعا الناس يوم القيامة، فهو أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو عليه الصلاة والسلام الناس يوم القيامة يمشون على إثره صلوات الله وسلامه عليه، له لواء الحمد وله الشفاعة عليه الصلاة والسلام، وله عليه الصلاة والسلام الفضل العظيم على الناس كلهم من آدم إلى آخر الخليقة، فهو الذي يشفع لهم عند ربنا جل وعلا، وهو الذي يكون له لواء الحمد يوم القيامة، وهو صاحب الحوض الممدود، وهو صاحب الحوض، وله المقام المحمود عند الله عز وجل. فالناس كلهم مجموعون له صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المعنى الأول. وقال بعض الناس إن الحاشر معناها الجامع، أي الجامع لصفات الحسن والكمال، فهو حاشر، حشر جميع ما يذكر من المحاسن فهو جامع، وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على المعنيين. قال المصنف وتفسيره في الحديث الذي قبله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمي. هذا الحديث هكذا ورد في بعض ألفاظ الحديث، وفي بعض ألفاظ الحديث بدل قوله على قدمي قال على عقبي، على عقبي. إذن هنا تارة قال عليه الصلاة والسلام أو روي على قدمي وروي على عقبي، والرواية الثانية على عقبي أوضح في الدلالة على معنى قوله على، أنا أوضح في تفسيرها بعدي، أن الناس يحشرون بعده، فيكون أول من يحشر ويحشر الناس بعده، فيكون الحاشر باعتباره القائد، كما أن قائد القطيع يكون هو قائدا لهم، فكذلك إذا كان الشخص قادما على الناس في يوم الحشر يكون هو المتقدم له، فيكون مسمى باسم الفاعل أي الحاشر لهم. فبعدي توضح معنى قوله على قدمي، فحينئذ فسرت إحدى الروايتين الأخرى. وعلى ذلك فنقول إن أحد التفاسير في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمي أي بعدي، أي بعدي، فيكون معناه على إثر قدمي، فحيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه أولا مشى الناس بعده على نفس الأثر، فحينئذ يكون قوله على قدمي بمعنى على عقبي وبمعنى بعدي، فيكون المعنى فيهما سواء. وهذا المعنى فيه يدل دلالة لطيفة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء فلا نبي بعده، إذ هو الذي يكون حاشرا للأنبياء قبله جميعا، فكل الناس تبع له صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة وفي الدنيا. ولو أن عيسى بن مريم وموسى عليه السلام بن عمران كانا حيين ما وسعهما إلا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المعنى الأول، وهو الذي يدل عليه الحديث الثاني، وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه أشبه التفاسير وأقربها في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمي. وقيل إن في معنى قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمي أي على سنتي، إذا المعنى الأول بعدي أخذت من الرواية الأخرى على عقبي، والمعنى الثاني أن معنى قوله على قدمي أي على سنتي، أي على طريقتي. وهذا له وجه في اللغة لكنه ليس أظهر من التفسير الأول. وقال بعضهم إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على عقبي هو التفسير الثالث، أي يحشرون على سابقتي، كما قال الله عز وجل أن لهم قدم صدق عند ربهم، بمعنى أن لهم سابقة خير عند الله عز وجل، فيكون لهم السابقة. وهذا المعنى إذا نظرته على سبيل التدقيق وهو عائد للمعنى الأول، ولكن الأقرب في دلالة اللغة وتفسير الحديث بالحديث هو المعنى الأول، أن معنى على قدمي أي على عقبي أي بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. ومعناه أنه يقدمهم وهم خلفه. نعم، وهذا الذي مشى عليه المصنف وأغلب الشراح، أن معنى قوله يحشر الناس على قدمي أنه عليه الصلاة والسلام يقدمهم، أي يكون أمامهم وقدامهم، وهم خلفه فيكونون على قدمه، فيكون مشيهم على إثر قدمه عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة، لأنه أول من ينشق عنه القبر. نعم، هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من ينشق عنه القبر، فيجد موسى عليه السلام قال فلا أدري هل يعني شق عنه قبلي أم غير ذلك. نعم. ثم تجيء بنو آدم فيتبعونه. نعم، ثم يجيء بنو آدم بعد ذلك فيتبعونه. والحشر، وقول المصنف هنا رحمه الله تعالى ثم يجيء بنو آدم فيتبعونه، أي فيتبعونه في الحشر، فيكون الحاشر حينئذ. هذا التفسير الأول في الحشر عموما، أنه حشر يوم القيامة. وذكر المصنف ابن فارس في كتابه الآخر مجمل اللغة احتمال آخر لكنه ليس هو المقدم، أن الحشر في الدنيا وليس في الآخرة، ويكون معنى الحاشر أنه الجامع للأنبياء قبله، فلما كان الأنبياء والمرسلون حشر الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاشر الأنبياء والمرسلين في زمانه ومكانه، فما من خير وحكم ينفع الناس وذكره الأنبياء إلا وذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا. ولو أن الأنبياء أحياء ما وسعهم إلا أن يتبعوه عليه الصلاة والسلام، بل إنهم كلهم يكونون تحت لوائه يوم القيامة. نعم. وذكر ابن فارس في كتاب المجمل أن هذا محتمل، وإن كان قد قدم الأول هو كما ذكر، فإن الحاشر إنما يكون يوم القيامة. والحشر في كلام العرب الجمع. نعم، تقدم معنا ذلك. والمحشر والمجمع الذي يحشرون إليه، وذلك إذا حشروا إلى معسكر وغيره. نعم، هذا واضح. وقيل في قوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون أن إنه أراد الموت. نعم، قال وقيل في قول الله تعالى إنهم إلى ربهم يحشرون إنه أراد بذلك الموت، فيكون الحشر حينئذ هو الموت. فحينئذ إذا أردنا أن نرجعه لأصل الاشتقاق حينما قال إن المعنى واحد، فيكون المعنى أنه مجموعون بالموت، ويكون الموت فيه جمع لهم، أي جمع لروحهم ورجعها لحالها الأولى. وعلى ذلك فلو كان كذلك فالحاشر هو الذي يبعث يؤدي الناس إلى الموت، وسيأتي تفسيره في الذابح وغيره. نعم. واشتقاق ذلك في كلام العرب من قولهم إذا أصابت الناس السنة، السنة أي الجوع والشدة، وأجحفت بالمال وأهلكت ذوات الأربع، وأهلكت أي السنة تلك الشديدة أهلكت ذوات الأربع، وهي الدواب من الإبل والغنم والبقر ونحوها، وأهلكت ذوات الأربع يقال حشرتهم السنة، حشرتهم السنة بمعنى، وذلك أنها تضمهم من النواحي أي تجمعهم من النواحي، فشدت عليهم في الماء وشدت عليهم في الكلأ وشدت عليهم من جميع النواحي، فاشتدت عليهم الدنيا من جميع نواحيها، فيقال حينئذ حشرتهم السنة أي الشدة. قال رؤبة وهو ابن العجاج، قال رؤبة وما نجا من حشرها المحشوش وحش ولا طمش ولا طمش من الطموش. قال رؤبة وما نجا من حشرها المحشوش، ويصح المحشوش فتكون نعتا للحشر، ويقول وما نجا من حشرها المحشوش أي صفة للحشر، حشرها هو الجهد والشدة التي أصابت الناس. قال وحش، الوحوش هي البهائم التي تكون بين أيدي الناس. قال ولا طمش من الطموش، الطمش هي الناطقة من الحيوانات ويعني بها الآدميين. فرؤبة يقول إن تلك السنة لم ينج من حشرها وشدتها ولأوائها لا آدمي ولا حيوان، فالآدمي سماه طمش من الطموش، لا آدمي من الآدميين ولا حيوان وهو الوحش. وما نجا من حشرها المحشوش وحش ولا طمش من الطموش. نعم. قال الله جل ثناؤه والطير محشورة أي خلق مجموعة، أي خلق مجموعة، خلق مجموعة، خلق الطير مجموعا، فأنت ترى الطير وهو على الأرض يكون جامعا وضاما لجوانحه، ثم إذا طار في السماء فإنه في أحيان كثيرة يجمع جوانبه ويجمع جناحيه لجنبه، فقد خلق الطير مجموعا بعضه إلى بعض، ومن رأى الطير عرف ذلك فيه. وكل شيء تضام فهو حشر. نعم، كل شيء تضام وكان بعضه مجموع لبعض فإنه حشر. يقول لها أذن حشرة مشرة كإعليط مرخ إذا ما صفر. نعم، قال يقول المراد بالقائل هنا هو امرؤ القيس، يصف فيها فرسه وأذن فرسه، فيذكر أن أذن فرسه حشر أو حشرة يصح بالهاء وبعدمها، وأن المراد بالحشرة هي التي تكون مجتمعة قريبة من أصل الرأس وتكون دقيقة. قال لها أي لفرسه التي يثني عليها أذن حشرة هنا بالتاء، ويصح أذن حشر كما سيأتي في البيت الذي بعده. والأذن الحشرة هي الدقيقة التي تكون مجتمعة وملتصقة بالرأس وتكون محددة الأطراف. قال مشرة أي لطيفة حسنة كإعليط مرخ إذا ما صفر. كثير من اللغويين يقول إن إعليط المرخ هو ورق المرخ وهو نوع من الشجر، ولكن المصنف أعني ابن فارس ذكر في كتابه مجمل اللغة أن إعليط المرخ ليس ورق المرخ، وإنما هو الوعاء الذي يجمع فيه ثمر المرخي. وقد صوب كلام ابن فارس الصغاني، فإن الصغاني كان معنيا بثمار العرب، قال: ورأيت ثمر المرخي وليس له ورق، فإن المرخ ليس له ورق وإنما له وعاء يجعل فيه. نعم. وعلى ذلك فامرؤ القيس يقول: إن أذن خيله دقيقة ملتصقة بالأذن، فهي كذلك الإناء قبل أن يتشعب، قبل أن يصفر، قبل أن يتشعب وينكسر وتنحد وتتحدد أطرافه وتتكسر. نعم. وقال رؤبة: لها أذن حشر وذفرى أسيلة وخد كمرآة الغريبة أسجح. نعم، قوله قال رؤبة هكذا ذكر هنا، وذكر في كتاب الآخر الصاحبي أن قائل إنما هو ذو الرمة، وهو كذلك، وهو المشهور في كتب اللغة، ولكن ربما هذا سبق من ذهن المصنف. قال: لها أذن حشر، هنا حشر من غيرها، وفي البيت السابق لامرؤ القيس قال حشرة. وذفرة أسيلة، الذفرة هي العظم التي تكون خلف الأذن وتكون أصل الأذن من جهة الرأس، أسيلة أي ناعمة. قال: وخد كمرآة الغريبة، ذكر أن خد خيله التي يثني عليها أو الحيوان الذي يثني عليه أنها كمرآة الغريبة. المرآة نعرفها، ومدح الغريبة قيل ولم يسبق هذا الشاعر إلى هذا المعنى بذكر مرآة الغريبة. وسبب ذكره لمرآة الغريبة قالوا إن الغريبة إذا كانت غريبة عن أهلها فليس لها من يخبرها من النساء عن محاسنها وعن جمالها، ويذكر لها ما فيها من نقص في وجهها وما فيه من سواد أو تسويد أو غير ذلك من الأمور، فهي محتاجة دائما إلى أن تنظر في المرآة لتنظر لما في وجهها من المحاسن والمساوئ، فتحتاج حينئذ لصقل مرآتها، فتكون مرآتها مصقولة أكثر من صقل غيرها، ولذلك فإنها تكون في غاية الملس وفي غاية الصقل والنقاء. هذا معنى. وقال عبد الملك بن قريب الأصمعي أن وجه تشبيه ذي الرمة المرآة بمرآة الغريبة عن غيرها، قال: لأن الغريبة لفراغها لا تزال تصلح في مرآتها لئلا تعاب، فهي عندها فراغ وتخشى أن تعاب، فإنها تصلح في مرآتها وتصقلها. وهذا الكلام حينما كانت المرآة تصقل، وأما الآن فإن المرآة التي بين أيدي الناس لا صقل لها. قوله أسجع يعني أنه ناعم الخدين. نعم. ومن أسمائه عليه السلام العاقب. نعم، ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب، وسيأتي أن معنى العاقب اسم فاعل بمعنى أنه لا نبي بعده. قال: حدثنا علي بن إبراهيم القطان، حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: قال يزيد بن هارون: سألت سفيان عن العاقب فقال: آخر الأنبياء. نعم، هذا أثر آخر غير الأثر المتقدم الذي تكلمنا عنه، ورواه المصنف من طريق الحميدي صاحب المسند وهو شيخ البخاري عن سفيان بن عيينة عن الزهري. هنا روى المصنف هذا الأثر من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب الغريب، وهذا الأثر من الغريب. قال: قال يزيد بن هارون: سألت سفيان عن العاقب فقال: آخر الأنبياء. قبل أن أتكلم عن هذا الأثر، سفيان هنا ليس سفيان المتقدم، وإن كان كليهما رويا عن الزهري، فالأول عرفناه بتلميذه الحميدي وأنه سفيان بن عيينة الإمام الثقة الثبت عالم مكة، وأما سفيان هذا الذي روى عنه يزيد بن هارون فهو سفيان بن حسين الواسطي، وهو من أكثر من كثير ممن لازم الزهرية كثيرا، لكنه مضعف في الزهري موثق في غيره، فضبطه لرواية الزهري أضعف من رواية غيره، وخاصة مثل سفيان بن عيينة فإنه في الدرجة الأولى من رواة الزهري سفيان بن عيينة كما تعلمون. إذن هذا سفيان ليس هو سفيان بن عيينة، وإنما سفيان بن حسين الواسطي، صرح بذلك يزيد بن هارون فيما نقله البيهقي في الدلائل وابن شبة في تاريخ المدينة. قال يزيد بن هارون: سألت سفيان عن العاقب فقال: هو آخر الأنبياء. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأن هذا الكلام ورد في صحيح مسلم ليس من قول سفيان وإنما من قول الزهري، وأن الزهري قال إن العاقب هو من لا نبي بعده، بل جاء في صحيح البخاري مرفوعا عن الزهري أنه قال العاقب من لا نبي بعده. إذن فهذا القول ليس من قول سفيان بن حسين الواسطي، وإنما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في لفظ، وجاء موقوفا على الزهري، والظاهر أن روي هكذا وروي هكذا. فحينئذ يكون تفسير هذا إنما هو مؤيد لما ذكروا. نعم. قال أبو عبيد: وكذلك كل شيء خلف بعد شيء فهو عاقب وقد عقب يعقب. نعم، قوله قال أبو عبيد هو القاسم السلام الإمام اللغوي صاحب الإمام أحمد، وهو صاحب الغريب، وهو من أجل كتب الحديث في تفسير غريبه. قال: كل شيء خلف بعد شيء فهو يسمى عاقبا وقد عقب يعقب، عقب يعقب. ولذلك فإن العاقب هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذه فيها نكتة عظيمة، فإن كثيرا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنه آخر الأنبياء، وهذا يدلنا على أنه لا نبي بعده، ولا يصح إيمان شخص مهما زعم الإسلام أو غيره إذا ظن أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يخالف فيه أحد من المسلمين لا من صغارهم ولا من كبارهم. ولكن حينما طال الزمان وتباعد الناس عن النبوة ظهر أقوام يدعون النبوة وتبعهم أقوام، فإن من الفئام فئام موجودة في بعض البلدان في الأرض ينتسبون للإسلام وهم من الإسلام براء، ليسوا بمسلمين، يزعمون أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. هؤلاء الذين يزعمون أن لهم نبيا اسمه أحمد، وأنه غلام ميرزا أو غير ذلك من الأسماء، قاديان وغير ذلك من بلدة قاديان وغيرها، هؤلاء كفروا بما جاء في شرع الله عز وجل من كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ومن كونه صلى الله عليه وسلم العاقب لا نبي بعده، وأنه الحاشر، وأنه صلى الله عليه وسلم هو المقفي. فمن كفر بأسمائه التي سماه الله عز وجل فقد كفر بدين الله. إذن انتبه، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الزمان يخرج الدجال فيزعم أنه نبي، فإذا اتبعه الناس زعم بعد ذلك أنه رب للناس، فيبدأ الشيطان بالناس درجات، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج دجال أو دجاجلة يزعمون النبوة، وهذا دجل من الدجاجلة، نسأل الله عز وجل السلامة وكفاية الشر. قال الأصمعي: قال الأصمعي: يقال فرس ذو عقب إذا كان يجيء يجري بعد جريه الأول. نعم، لا يقال للفرس أنه ذو عقب إلا إذا كان يجري جريا بعد جريه الأول، يجري جريه الأول ثم يستمر في الجري ولا ينقطع، فيسمى ذا عقب، فلا ينقطع بعد مسافة قصيرة بل بعد مسافة طويلة. قال أبو دواد: قال أبو دواد طبعا ينعت في هذا البيت فرس أسيل، أسيل اجعلها مخصوصا. طيب، قوله أسيل بالخفض أي بالجري لأنه وصفه بقوله ذي بعد ذلك فدل على أنه مجرور. قال أسيل، الأسيل هو الحاد أو الصقيل الناعم. صبط العذرة، العذرة هو الخصلة التي تكون في ناصية الفرس، فهو سبطها أي أنه منسدل شعر تلك الفرس. جاء معنا في النسخة التي بين يدينا ذي عفق، وأظنها تحريف، وأن صوابها ذي عفو بكسر الفاء على وزن كتف، لأن الفرس يوصف بكونه ذي عفو وعقب معا، فيجمع له بين العفو والعقب معا، وذلك أن الفرس إذا سمي بأنه ذو عفو أي صاحب لجري في ابتدائه فينطلق قويا جريا سريعا، فعفوه يكون في أول عدوه، ثم عقبه بعد ذلك يكون بعد أول الجري. ولذلك فإن هذه فيها تصحيف لأن هذا ليس مرادا وإن لم يوقف على البيت بهذا النص. قال: وذي عقب، وذي عقب عفوا، وذي عقب على وزن فلس، على وزن فلس، فتكون بسكون القاف، وذي عقب على سكون القاف، بمعنى أنه يجري جريا قويا بعد جريته الأولى. نعم. وكل شيء جاء بعد شيء فقد عاقب ذلك الشيء، ولذلك سميت العقوبة عقوبة لأنها تكون بعد الذنب، لأنها جاءت بعده فتكون حينئذ عاقبة للذنب وعقوبة له. نعم. وتعاقب الرجلان الناقة إذا ركباها كل واحد منهما بعد صاحبه. نعم. فالثاني عاقب للأول. قال الشاعر: أنخها فأردفه فإن حملتكما. أنخها أي أنخ الدابة. أنخها فأردفه فإن حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاقبي. نعم، هذه معناها واضح. أنخ دابتك فأردفه معك، فاركبا معا على الدابة. وقد أردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من أصحابه على دابته، قال: فذاك إن حملتكما معا بأن كانت قوية وكانت أجسامكما خفيفة. ومعلوم أن أغلب العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أجسامهم نحيفة. قال: وإن كان العقاب فعاقبي. وإن كان العقاب بمعنى إن لم تحملكما معا فليكن العقاب بأن تحمل أحدكما بعد الثاني فعاقبي، فكن أنت الثاني في ركوب تلك الدابة. أي إذا رأيت راجلا وأنت راكب فأردفه فإن لم تحملكما فتعاقبا. نعم، واضح. فسمي عليه السلام عاقبا لأنه آخر الأنبياء ولا نبي بعده. نعم، سمي عليه الصلاة والسلام عاقبا أي عاقبا الأنبياء كلهم، فهو آخرهم ولا أحد بعده عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده ولا رسول، بل قد انقطع الوحي كما قال عمر رضي الله عنه: إن الوحي قد انقطع، فمن عاملنا بظاهر عاملناه بظاهره ونكل سريرته إلى الله عز وجل. الوحي قد انقطع عن الناس كلهم، صالحهم وفاجرهم، كل الناس بلا استثناء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لا وحي بعده صلى الله عليه وسلم على أحد، لا صالح ولا بر ولا ولي ولا غيرهم، إنما هو دلالة من الله عز وجل يدل المرأة عليها بفهم يدل المرأة عليه، كما قال علي رضي الله عنه وهو من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل ما ترك فيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يدع شيئا إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها عقول أي الديات، وإلا فهما يؤتاه الرجل. فإذا آتى الله عز وجل العبد فهما من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي لفظ كما قال عياض في المشارق ويفقهه، ومعنى قوله يفقهه بالضم أي يجعل الفقه له سجية وصفة ملازمة له. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم المقفي. نعم، قوله المقفي بكسر ما قبل الأخير، وهو اسم فاعل فيكون قد قفى غيره. نعم، قد جاء هذا الاسم في الحديث، أي في الحديث المتقدم الذي سبق ذكره. ومعنى المقفي والعاقب واحد. نعم، ومعناهما واحد أي أنه آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فصلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء وهو خاتمهم، وسيأتي معنى الخاتم بإذن الله عز وجل، وهو عليه الصلاة والسلام أكرمهم عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أعقبهم، وهو عليه الصلاة والسلام أفضلهم، فكل هذه اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم في مقارنة بالأنبياء ناهيك عن بقية الآدميين، لأنه يتبع. إذن المعنى الأول من معاني المقفي أن معنى المقفي هو الذي يكون آخر الشيء، وسيأتي اشتقاقه في كلام المصنف. وقيل إن المقفي هو الذي يتبع آثار الرسل قبله، وهذا قول ضعيف، لكن الأول هو الأولى، وهو الذي عليه أكثر أهل اللغة وعلماء شرح الحديث، فقد ذكروا أن المقفي هو الذي يتبع آثار الأنبياء قبله فيكون مقفيا لهم، وهذا ميزة لكنها ليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذ من خصائصه أنه المقفي بمعنه أنه آخر الأنبياء. نعم، لأنه يتبع الأنبياء صلوات الله عليهم، يتبعهم أن يأتي بعدهم، وكل شيء تبع شيئا فقد قفاه، فقد قفاه فهو يكون آخرهم. وقيل إنه يتبعهم بأن تبع آثارهم، فكان كل ما أمروا به من توحيد الله عز وجل أمر به صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: الأنبياء إخوة علات. يقال هو يقف أثر فلان أي يتبعه. قال الله جل ثناه: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم. نعم. وقافية البيت تسمى قافية لأنها كلمة تتبع سائر الكلمات، فهي آخر كلمة في البيت. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، فإنه أراد بالقافية القفا، وإنما سمي قفا لأنه خلف الوجه. نعم، قول المصنف: أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، جاء في الحديث أن الشخص إذا نام عقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد، فإذا ذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة. ولذا استحب للمسلم أن يفعل هذه الأمور 3 في عقب استيقاظه من نومه لتنحل عنه هذه العقد 3. وجاء أن الشيطان يكون على مناخر أحد الناس إذا نام، ثم إذا استيقظ من نومه فاستنثر ذهب أثر الشيطان الذي يكون على أنفه. وقاس على ذلك أهل العلم أن الشيطان يكون على يديه، وحملوا عليه الأمر الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من حديث أبي في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه 3 قبل أن يغمسها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين إن هذا في معنى الحديثين المتقدمين: إذ يكون الشيطان على يده. وهذا الشيطان عقده وبقاؤه ومكثه صفته وهيئته غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل مع قربه إلينا، فإنه متعلق بشيء من أجسادنا، وهذا يدلنا على أن هناك أشياء قريبة إلينا لا تدركها أبصارنا ولا تدركها فهومنا وعقولنا. ليعلم المسلم أن لعقله أمدا كما أن لبصره أمدا. ولذلك قال الله عز وجل في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إن الإيمان بالغيب مما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، وما أخبره عن نعوت كماله وصفات جلاله، وما أخبره الله عز وجل من الأنبياء قبل عن الأنبياء قبلنا مما يلزمنا التصديق به، وما أخبرنا الله عز وجل مما يكون بعدنا من أهوال القيامة ومن الجنة والنار، وما أخبرنا الله عز وجل به من القدر الذي لا نعلمه في مستقبلنا، كل ذلك من الإيمان بالغيب. ويدل على هذا ويقوي الإيمان به أشياء كثيرة، منها ما جاء في هذه الأحاديث: ما لا تدركه وهو قريب منك، فآمن بالغيب تؤمن بأركان الإيمان 6 التي سبق ذكرها في الدرس الماضي. إذن المسألة الأولى أن كيفية العقد علمها عند الله عز وجل كما قال جماعة من أهل العلم ومنهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيره. الأمر الثاني: قول المصنف يعقد على قافية أحدكم. قال المصنف: أراد بالقافية القفا. الرجل والمرأة الآدمي له قفا، قفا لوجهه وهو قفا الرأس، وقفا لرقبته فله قفا الرأس وقفا الرقبة، وكلاهما يكون في مؤخر رأسه. أقول هذا لأننا نجد في كتب الفقه تارة يقولون: ويلزم مسح قفا الرأس، فيفهم بعض الناس أن المراد بقفا الرأس قفا الرقبة. لا، الرقبة يقولون بعدها، والرقبة ليست من الرأس. القفا قفا الرأس، وللرقبة قفا، وكثير من البلدان يقصرون القفا على الرقبة، قفا الرقبة دون قفا الرأس، بل كلاهما يسمى قفا، والذي جاء في الحديث إنما هو قفا الرأس. ولذلك قال المصنف: وإنما سمي قفا لأنه خلف الوجه، فهو مقابل الوجه، فهو قفا الرأس الذي يجب مسحه في الرأس. نبهت لهذا لأن بعض البلدان العربية يقصرون القفا على أحد مسمييه وهو قفا الرقبة لا قفا الرأس، لكن الذي ورد في الحديث إنما هو قفا الوجه كما فسره ابن فارس وغيره. إذا عرفت ذلك فسمي قافية أخذا له من القفا لأنه المؤخر ولا شيء بعده في الرأس. نعم. وقال قوم: إنما هو المقفى بفتح الفاء. نعم، قوله المقفى اسم فاعل بفتح الفاء، يكون مأخوذا من القفي، والقفي الكريم. نعم، القفي الكريم، فالمقفى هو المكرم عليه الصلاة والسلام. والضيف والقفاوة طبعا، والضيف سمي مقفى لأنه كريم حيث زارك في بيته، فانظر كيف أن العرب يفرحون بالضيف ويسمونه مقفى كالكريم، لأن الفضل له أن دخل بيتك وزارك في بيتك فأكرمته. فالعرب، وهذا من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام وزادها فضلا، وهو كرم الضيف والحث على إكرامه. نعم. والضيف والقفاوة والبر واللطف. قال والقفاوة البر واللطف، ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم المقفى على وزن فاعل، لكونه صلى الله عليه وسلم قد حوى غاية الكرم، فهو المكرم والكريم، وقد حوى عليه الصلاة والسلام واتصف بغاية اللطف، فهو اللطيف في أفعاله، وقد لطف الله عز وجل خلقه فقد أدبه الله عز وجل فأحسن تأديبه. قال سلامة، قال سلامة بن جندل يصف الفرس: ليس بأسفى ولا أقنى ولا سغل، يسقى دواء قفي السكن مربوب. نعم، قال سلامة بن جندل يصف فرسا، قال ليس بأسفى، الأسفى من الخيل هو قليل شعر الناصية، فدل على أن خيله ذاك له شعر في ناصيته. قال ولا أقنى، أي أقنى الأنف، وإنما أنفه مستقيم كسائر أنوف الفرس. قال ولا سغل، قيل إن السغل هو مضطرب الأعضاء، وقيل إن السغل هو قصير القوائم، ولذلك فإن العرب تمدح من الخيل ما كان طويل القوائم لا قصيرا لها أو هزيلا. قال يسقى دواء، أي ليس يسقى دواء قفي السكن مربوب. القفي هو ما يدخر عادة من طعام أو لبن أو دواء وغيره لمن يراد إكرامه ونفعه بذلك الشيء، فيقول إن خيله لا يسقى دواء يحفظ ويدخر لأجل سكان البيت ليصلح لهم، مربوب أي يصلح. أقرأها. فكأنه سمي المقفى أي المكرم عليه الصلاة والسلام. أحسن. قال والوجه الأول أحسن وأوضح وأشبه بالرواية. نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.